وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. أو يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القملوط مقطوع. دول مقطوع الدابر، ده أنا هقطع دابره. مش كده بنقول أقطع دابره؟ يعني إيه؟ يعني آخره، يعني أطلعه بجذوره، أو الدابر هو الأصل أنا هطلعه بجذوره. واحنا بنقول، ولذلك القرآن برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القرآن كده؟ وقضينا إليه أي إلى لوط ذلك الأمر. ما هو؟ أن دابر هؤلاء يعني مأخوذون عن آخرهم أو مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم أحد، مقطوع متى؟ مصبحين. بقى أنتوا حتسيروا بقطع من الإيه؟ من الليل. وهم يتخذوا امتى؟ الصبح. الاخذ الصبح دي هي طريقة، حتى طريقة العرب وطريقة الحروب، انك انت تأخذه بايه؟ ان اذا نزلنا بساعة قنطساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكرة ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومة، ومش اخذوا يعني كده على ايه؟ على وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، مع الاسم الإشارة، إذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم، أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه لقوم مين؟ لقوم له مصبحين أي في حال الصباح. ودي ما تناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان ايه؟ صبحا، واخذها نهايتهم كان في الايه؟ الشروق بقى. طيب انتهت الايه؟ انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم وهم الملائكة الى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، خلاص كده؟ هتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا القرآن لقوم لوط. وجاء أهل المدينة يستبشرون. شوف كلمة أهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. أهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة إيه؟ الاستبشار. ده الاستبشار ده استشراف النفس إلى شيء مفرح وشيء سار. قال لك إيه؟ ولا لازم راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرض، وشكلهم ملائكه بقى، ملك مش الحسن، ربنا ضرب لهم ما هذا بشر ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. وده مش بشر، ده ابو يوسف، ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثل في الحسن الاول. فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه في الاجرام. أهل المدينة كلهم جم، يبقى المنكر عام، خلاص؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريته منكر عام ويعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصة أكوزيون جه. وجاء أهل المدينة يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى بإبراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال ايه بقى؟ راح عايز يعمل سد. قال ان هؤلاء ضيفي. وكم من عادة العرب ان الضيف ياخد كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهانه احد يبقى كأنه اهمين، ولذلك يقول له لا ما تنوش في بيتي، استناه هنا ايه؟ هنا بره في مكان اخر، ما تشيله في بيتك كانك ايه؟ اهنتني، كانني لا احسن الجوار، او لا اقدر عليه، او لا اوفي بعهدي، او اخذ ناقصه فيه. ان هؤلاء ضيفي، وهؤلاء ضيفي، هؤلاء برضو جمع، وضيفي ايه؟ مفرد. فلا تفضحوا. الفضيحه هي هتك المساتير التي يستحي منها الانسان.

كل دي يناديهم بايه باسمائهم الا سيدنا رسول الله، فانه ما ناداه الا بقوله يا ايها الرسول يا ايها النبي، ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم اخر ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، انما امر اننا ان اقسمنا لا نقسم الا مين الا به، انما هو، ولذلك يقسم بالملائكه يقسم، ده كويس، يقسم بخلقه يقسم، يقسم باي حاجه، يقسم بالنباتات يقسم، يقسم بالجمادات يقسم. قال هو ليه؟ لان الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يقدر يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه يقول لك بيقسم باشياء كده، ايه والنجم اذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، انا اللي باقسم بها لان انا عارف هي ايه مهمتها ايه، انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تأيدوني في الايه، لكنكم لا تقسمون الا به عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا به وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود، لا انه لم يقسم بانسان ابدا، ولم يقسم بانسان الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له احياتك يا محمد انهم في سكرتهم يعمهون، لعمرك انهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي الايه التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون اي يضطربون مختارين. فاخذتهم الصيحة. يبقى الاول مصبحين، ده اخبار بها قبل ان تقع، ودي بعد ان ايه بعد ان وقع. فاخذتهم الصيحة. الصيحة احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو، شوف حاجه زي كده، كل الحركات الارهابيه اللي علشان الخصم لازم تبدا بالصياح، ايه الصيحه، كل الحركه دي ليه؟ لان الصيحه دي تعمل ايه؟ تعمل لبخه في الخصم، تفقد توازن الفكر. ولذلك اخذتهم الصيحه ايه، وبعدين يقول لك أن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الايه المختصر. ومرة يسمها الطاغية، أما عادوا فأهلكوا ايه، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصر ايه صرصر عاتية. طيب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الايه سافل، وما دام عليها سافله يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخذ صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كده تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي، يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع مين بتاع الفيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المفروض، الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله أنا توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر إيه ما يدل على الإيه على ال... ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ، هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له ده انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف خايف لا يكون حد سرقه ولا بتاعه، وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ اجملك اعور؟ قال له نعم نعم. قال له اجملك ابتر يعني ملوش ذنب؟